لا مانع أن يأخذ من الزكاة من أجل أن يحج، يأخذ من الزكاة من أجل أن يحج، لأن الحج في سبيل الله. أو لو كان عنده مثلا كفاية، عنده كفاية ينفق على نفسه في بلده، لكن ليس عنده تكاليف الحج، فلا مانع أن يأخذ للحج لأن الحج من سبيل. هذا هو ما تدل عليه هذه الأحاديث، والمسألة فيها خلاف، لكن مذهب أحمد صريح في أن الحج من سبيل الله. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلا قوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. السؤال: ما هو تفسير هذه الآية؟ وهل تبدل السيئات حسنات أم أنها تمحى؟ وما هو قول الراجح؟ فضل الله واسع، منها ما يمحى ومنها ما يبدل حسنات. النص صريح في تبديل السيئة حسنة، وأن الله سبحانه وتعالى يبدل السيئة حسنة، وهذا خير كثير، وهذا فضل من الله ونعمة، ولا مانع من إرادة النص في حقيقته وليس مجرد المحو. المحو نعم وارد، ولكن أيضا أن تبدل السيئة حسنة هذا أيضا لا مانع منه، والنصوص تدل عليه، ومنها هذا النص، وفضل الله أوسع وكرمه أعظم. لو دفع الغارم من ماله قبل المسألة ثم سأل هل يعطى من الصدقة أم لا؟ إذا كان غارما لذات البين نعم يعطى، يعطى ولو كان قد دفع، لأنه أصلا لا يعطى إلا بعد الدفع، وغالبا لا يسمى غارم إلا إذا غرم بالفعل، فيعطى ولو كان قد دفع، ليس يعطى من أجل أن يدفع، لا، إنما يدفع هو، لأن أحيانا المشكلات والشجار يحصل فيه في غير موسم الزكاة فيدفع، فيعطى حتى ولو كان قد دفع. وإذا دفع إليه هل يجوز له أن يقضي من دينه؟ كما قلنا هذا ما يتعلق بالغارم من إصلاح ذات البين، أما إذا كان لمصلحة نفسه نعم، فهو لا يعطى إلا من أجل دينه، لأنه غارم على معنى غارم حقوق الناس. حكم أخذ طالب العلم مال الزكاة، وخاصة لأنه قد يحتاج إلى كتب من كثيرة، وإذا كان وما الحكم إذا كان بمكة العام، كان طبيبا ولكنه يريد التفرغ لتعلم العلم وتعليمه، لم يعمله من نفسه لما يعلمه من نفسه من قدرة على ذلك وحاجة بلده إلى ذلك، فهو قد يحتاج إلى مبلغ كبير لبناء مشروع أو شيء يعيش على دخله، وخاصة في البلاد التي ليس فيها زكاة تخرج. على كل حال طالب العلم لا مانع أن يأخذ من الزكاة، وبخاصة إذا تفرغ ولا يستطيع أن يجمع بين العمل والعلم. ذكر الفقهاء أنه يجوز إذا فعلا ما استطاع أن يجمع، ولا الأصل الإنسان لا يأخذ من الزكاة ولا يسأل، لكن فعلا إذا كان ما استطاع أن يجمع بين العلم والعمل فلا ما يتفرغ العلم ويأخذ من الزكاة. أما فيما يتعلق بموضوع الطبيب يعني لا أدري، يعني المسألة يعني تحتاج إلى نظر، لأن الطب الناس بحاجة إليه، الطب الناس بحاجة إليه، وليس كل إنسان أيضا يبلغه أيضا، لأن ومن هنا إذا كان في خير وكان في صلاح ونفع المسلمين عن طريق هذه المهنة، لأن هذه المهنة محل سوء لمن أراد أن يسيء، ومحل يعني إحراج للناس إذا أراد الإنسان إذا كان سيء فيما يتعلق بطبيعة الممارسة وما يتعلق بطبيعة الأسرار، أسرار المهنة ونحو ذلك، فإذا جاءها خيرون وجاءها من المستمسكين بدين الله والملتزمين بشرعه فهذا خير وأفضل، وهذا من من من مما يعظم ثوابه. لا شك أن طلب العلم والعلم هذا خير كثير، ولكن أيضا عظم الثواب يترتب على عظم النفع مع صلاح النية. عظم الثواب يترتب على عظم النفع مع صلاح النية. فإذا كان الأطباء أخيار ودعاء إلى الله عز وجل ويتخذون من مهنتهم سبيلا للدعوة إلى الله عز وجل، قد يكون أفضل من كثير من المجالات الأخرى. ولهذا ينبغي الإنسان أن ينظر في موضوعه والموازنة بين هذه الأمور. إذا نذر المسلم نذر صيام ونسي العدد الأيام التي نذرها، ثم الحكم يأخذ بالاحتياط، يأخذ بالاحتياط غالبا لا بد أن يعرف العدد التقريبي والوقت التقريبي، فيأخذ بالاحتياط. عاهدت زوجها على عدم الزواج بعد وفاته، وبعد 3 أيام توفي الزوج، هل يجوز للزوجة الزواج بعد ذلك؟ على كل حال إذا كانت بحاجة تخشى على نفسها فلا مانع تتزوج ولو عاهدته على الزوجة إذا خشيت عن نفسها. والله سبحانه وتعالى يعني يعفو ويسامح، لأن خاصة إذا كان تخشى فتنة أو هي بحاجة شديدة، سواء حاجة مالية أو غير مالية، أو فهي إذا خشيت عن نفسها فتنة فتتزوج. أما إذا كانت لا تستطيع أن تصبر وتتحمل، وبخاصة إذا كانت أيضا متقدمة في السن إلى حد ما، فهذه ولا ولا ولا يعني تخشى شيئا في الاستمساك بعادية، فهذا حسن. شخص عليه كفارة ويريد إطعام مسكين، فكم يعادل إطعام 3 مساكين نقدا؟ الذي نقول به أن الكفارات التي فيها إطعام أنها تطعم إطعاما وليست نقودا، وكل مسكين يكون له نصف كيلة رز، نصف كيلة رز أو ربع كيلة بر، والكيلة تقريبا 1.50 كيلو أو قريبا من ذلك. امرأة عليها عدة أيام من رمضان 5 سنوات، في كل سنة 3 و4 أيام فلم تقضي حتى هذا اليوم، فماذا تفعل؟ وإذا كان عليها كفارة إطعام مسكين فكم يعادل إطعام مسكين نقدا؟ نعم عليها أن تقضي هذه الأيام، وإذا كان تأخيرها وإذا كان تأخيرها 5 سنوات لعذر لم تستطع أن تصوم فيما بينها فلا إطعام عليها، ليس عليها كفارة. أما إذا كانت أخرتها إهمالا أو كسرا يعني من غير عذر، فنعم عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينة، تطعم عن كل يوم مسكينة على ما ذكرنا في السؤال السابق. زوجة تريد الطلاق من زوجها لأنها لا تستطيع أن تقوم بحقوقه الزوجية نفسيا، وهو لا يريد أن يطلقها، فهل عليها إثم؟ ليس عليه إثم ما دام أنه هو مستمسك بها، لكنها تعتذر إليه، تعتذر إليه وتقول يعني تستمسك بي وأنت ترى التقصير، يعني تعذرني في هذا التقصير. فإذا كان كذلك فأرجو الله حرج، على أنها أيضا ينبغي أنها تجتهد في ألا تقصر، حتى ولو كانت يعني تشعر بأنها قد تقصر، لكن لعلها إذا عالجت نفسها، طبعا ما معالجة طبية، يعني بمعنى لو أنها هي حاولت أن تقاوم مثل هذه الدوافع التي تدفعها إلى أن لا تقوم بحقوق زوجها، تحاول أن تدفعها وأن تصلح من حالها، ما دام أن زوجها مستمسك بها يدل على أنه راغب فيها وعلى أنه محب لها، ولهذا ينبغي أن تقدر هذا. ثم أيضا من الجانب الآخر تستسمح هذا الزوج وتطلب منه العفو في مقابل هذا التقصير الذي يحصل، لأنه من غير اختيارها كما تقول بأنه شيء نفسي. لكن هذا مع فيما يبدو لي انفتاح النفوس بعضها على بعض، فإن هذا لعله طريق إلى أن تعود العلاقة إلى طبيعتها. هل صلاة الرجل في النافلة في بيته، هل صلاة الرجل النافلة في بيته خير من صلاته يعني في مكة خير من صلاته في المسجد الحرام؟ الذي يبدو نعم أن صلاة النافلة في البيت أفضل من المسجد حتى ولو كان المسجد الحرام، لأن أولا مكة كلها حرام، والأمر الثاني بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، ويشمل ذلك مكة وغيرها. وكذلك بالنسبة للمرأة، شخص أخذ من آخر غني مالا لأنه كان خارجا للجهاد في سبيله، ولكنه لم يمكث في أرض الجهاد كثيرا، فعاد لحاجته للزواج، فهل له أن يتزوج من هذا المال أم يرده إلى صاحبه؟ الذي يبدو أنه يرده إلى صاحبه ما دام أنه أخذه في سبيل الله وصرف بعضه وبقي بعضه، فليرده إلى صاحبه، أو يقول له أنني هل أستعمله في الزواج، لأن الزواج أيضا من الحاجة، للزواج يأخذ الإنسان من الزكاة للزواج. تنتابني الوساوس بين حين وآخر، واشتدت علي هذه الوساوس في طهوري وصلاتي، يأتيني الشيطان فيوسوس لي ويقول إن طهارتك ناقصة وصلاتك لم تتقنها ولم تخرج الحروم مخارجها، فكيف يستعين المسلم على التخلص من هذه الوساوس وعدم الالتفات إليها؟ يبدو والله أعلم أن التخلص أولا بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لا مانع أن ينفث عن يساره ولو كانت الصلاة، ينفث عن يساره ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم لا يتفت أصلا لهذه الوساوس، ولا يعني على معنى لا يستسلم لها، يستمر في صلاته وفي عبادته ولو طرأ هذا الطالب، ولو قال إنه ما أخرج الحروف، ولو قال إنه ما أتى بالذكر، يستمر في الصلاة ولا يتوقف من أجل أن يأتي به مرة أخرى. إذا استمر على هذا وعزم فإنه غالبا ينقطع بإذن الله، مع الاستعانة بالمعوذات واللجوء إلى الله عز وجل، لكنه عليه أن يكون حاسم بحيث لا يلتفت إلى مثل هذه الأمور، حتى ولو جاء في خاطره أنه ما تطهر أو أنه في ما أتى بالذكر على وجهه أو أنه ما أخرج الحرف على وجهه، هذا كله لا يلتفت إليه، يستمر في صلاته، لأن يعني كل الناس يعني خاصة إذا قارن نفسه بغيره وجد أن الناس أسوياء وطبيعيين ما يتكلفون هذا التكلف، وإنما هذا التكلف تكلف زائد. جلست في جدة ما يقرب من 3 أشهر مترددا على مكة، وأمس جئت وأحرمت بعمرة، ليس من البيت الذي أمكث فيه، ولكن بعد سيري على الطريق حوالي 20 إلى 25 كيلو. إذا كان عند خروجك من البيت كنت تريد العمرة، فكان حقك أن تحرم من بيتك أو من نفس جدة. أما إذا كان لم يطرأ عليك العمرة إلا بعد 20 كيلو، يعني ما طرأت عليك العمرة وما هميت إلا بعد 20 أو 25 كيلو، فلا حرج. أما إذا كنت نويت العمرة لكنك لم تحرم إلا بعد 20 كيلو أو 25 كيلو، فهذا عليك دم تتبعه في مكة وتوزع الفقراء، إلا إذا كان 25 أو 20 كيلو داخل البلد داخل جدة. أما إذا كان ما بين الطريقين بين مكة وجدة وقد خرجت وفارقت جدة، فعليك دم تتبعه في مكة وتوزعه على الفقراء، لأن ميقاتك هو المنطقة التي أنت فيها. ما تفسير قوله تعالى وفي أنفسكم فلا تبصرون، وقول النفس اللوامة والنفس الأمارة والنفس المطمئنة؟ هذا أنواع النفوس فيما يتعلق بحياة الإنسان، فيه لا شك النفس أمارة بالسوء، وهي التي تدفع إلى السوء والفحشاء وتأمر بالوقوع في المهالك والمرديات، وفي نفس لوامة على معنى الإنسان دائما يلوم نفسه، قد يقع ويزل ولكنه ما يسمى بتأنيب الضمير. تأنيب الضمير هذا هو اللوم، هذه النفس اللوامة. النفس المطمئنة هي التي مستمسكة بهدي الله عز وجل ولا تكاد تزل أو تقع في زلة، فهي مطمئنة إلى أوامر الله عز وجل ومستمسكة بها. هذا هو الذي يبدو والله أعلم. وفي أنفسكم فلا تبصرون، المقصود بالنفس هنا عموم الإنسان سواء فيما يتعلق بنفسه أو فيما يتعلق ببدنه، يتعلق بنفسه وهو لا شك أن الإنسان محل تأمل ومحل نظر، ولو أنه نظر في نفسه لا وجد آيات الله عز وجل ووجد ما يدعوه إلى قوة الإيمان بالله عز وجل، وينظر في دقائق صنع الله عز وجل في نفسه، في قواه، في بدنه، في حواسه، في فكره، في أجهزته الداخلية والخارجية، لا يكاد ينقطع التأمل وأسرار العجب في مثل هذا. يقول: لقد سمعت من بعض رجال العلم بأنه يجوز إعطاء البائع زيادة في قيمة السلعة من أجل الصدقة والتشجيع له. لا، تعطيه من أجل البيع لا، أما إذا كان فقير اشتريت منه وتعلم أنه فقير وعطيته لفقره أو لحاجته فلا مانع، أما من أجل البيع أو من أجل أن يبيعك أو من أجل أنه يعني يعطيك النوع الجيد من البضاعة هذا لا يجوز، أما إذا أعطيته لحاجته فلا مانع. ها؟ إذا كان محتاج ما في مانع، إذا كان غير محتاج ما يجوز. المنفرد في الصلاة النوافل هل يلزمه الإقامة؟ لا، الإقامة الفريضة، الإقامة هي في الفرائض وليس في النوافل. وزوجتي بعيدة عني وأنا مقيم هنا وهي في البلد وأكلمها بالهاتف، وذات مرة طلبت مني أن أسمح لها بالذهاب إلى بعض أقاربها لحضور حفل فرفضت رفضا شديدا، ومع ذلك ذهبت، فكيف أؤدبها على هذا العصيان؟ على كل حال هذه الأمور المعالجات المشكلات البيتية هذه تعالج برفق وحكمة. أيضا كثرة المنع المنع المنع هذا قد يؤدي إلى أنها تخرج، إذا كان الإنسان دائما شديد وخاصة الأقارب والأرحام والمناسبات أيضا التي عادة يحضرها الأقارب وتحضر الأسر، هذه لا ينبغي أن يكون أن الإنسان يمنع لذات المنع. أما إذا منع لوجود منكر أو منع لأشياء يعني أضرار فاحشة ولا طبيعة الاجتماعات يكون فيها، فشدد الإنسان يعني في كل مرة يقول لا هذا يعني يشق على النفوس، إنما يكون عنده من الحكمة وعنده من الأدب وعنده من طريقة المعالجة وعنده من طريقة الإقناع ريالي، فإذا كان ليس لا يترتب هناك ضرر أو في صلة رحم فعليه أن يسمح. أما إذا كانت كثيرة الخروج فهذه يمكن فعلا الإنسان يعني ينظر في طرق المعالجة، فلا ينبغي الإنسان يشد على نفسه وعلى أهله حتى يصل الأمر إلى أن ينقطع الحبل. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. في هذه المسألة أو هذه القضية أنا أرى أنك تسامح أهلك ولا تشق على نفسك، هذا مرة واحدة.